بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وله هو ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد بدأنا في درس ليلة البارحة في نفقة الأقارب وانتهينا إلى الشروط التي يجب على المنفق أن ينفق على قريبه، وذكرها المؤلف شروطا ثلاثة وهي في الحقيقة أربعة، لكنه جمع بين شرطين في شرط واحد وهو اشتراط اتفاق الدين وأدخل معه الحرية. أظننا أخذنا الأول وهو أن يكون المنفق أو المنفق عليه أن يكون فقيرا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتاب النفقات، قال باب نفقة الأقارب. قال رحمه الله: فصل الثاني، أن يكون للمنفق ما ينفق عليهم فاضلا عن نفقة نفسي وزوجتي. يعني الشرط الثاني من الشروط التي ينبغي أن تتوفر في المنفق أن يكون لديه فائض من المال، أي أن يكون عنده زيادة على حاجته وحاجة من يلزمه الإنفاق عليه، ويأتي في مقدمة ذلك الزوجة. كما عرفنا نفقة الزوجة واجبة ومتعينة ولا تسقط في حالة العسر أو اليسر، يعني لا تسقط كذلك في حالة العسر بخلاف نفقة القريب. إذن أن يكون عنده مال، أي يكون عنده ما ينفق به زائدا على حاجته وحاجة من يلزمه الإنفاق عليهم أولا بأول. قال: أن يكون للمنفق ما ينفق عليهم فاضلا عن نفقة نفسه وزوجته. هو نص الزوجة، وبعضهم يدخل الخادم أيضا لأن الخادم أيضا من الضرورات. لما روى جابر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ابدأ بنفسك، والواجب على الإنسان أن يحفظ مهجته أولا، فلا يضحي بنفسه ويقدم غيره، وهذا لا يتعارض في الحقيقة مع الإيثار. الإيثار هذا في بعض الأمور، يعني أن تكون بحاجة وأخوك بحاجة فتفضله، لكن هذه القضية قضية واجب، مال تملكه أنت أولى به، فما زاد عن ذلك فلك أن تنفق منه، والنفقة منه لا تخلو إما أن تكون واجبة وإما أن تكون غير واجبة، كالذي يتصدق على الفقراء والمساكين والأيتام وغير ذلك. وهناك نفقة واجبة لكنها لحفظ النفس وهي نفقة الأقارب. قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث صحيح. يعني أنا أعطيكم مثلا الآن، الإنسان لو كانت له عمة، هذه العمة لا يرثها، إذا لو قدر أن له عمة فقيرة لا تجد شيئا، لا يجب عليه أن ينفق عليها ولو كان غنيا، أما أن يتفضل فهذا أمر مطلوب، إلا من ناحية واحدة من باب حفظ النفس، يعني إذا توصل الأمر إلى زهوق نفسها يجب عليه في هذه الناحية كإنقاذ مسلم، وهذا لا يخص القريب، يعني القريب وغيره. قال رحمه الله تعالى: ولأن نفقة القريب مواساة فيجب أن تكون في الفاضل عن الحاجة الأصلية. ولأن نفقة، هذا تعليل، يعني السبب، يقول المؤلف رحمه الله: نفقة القريب مواساة. ما معنى مواساة؟ يعني للحاجة. أنت الآن عندما تعطي من زكاتك للفقراء ماذا تقصد؟ المواساة، يعني تواسيهم، تخفف عنهم، ترفع ماذا من ضعفهم من فقرهم، فهذا اسمه مواساة. أيضا القريب لحاجته كذلك تواسيه بتلك النفقة. إذن هي للحاجة، لحاجته إليها، لكن نفقة الزوجة واجبة. قال: ولأن نفقة القريب مواساة فيجب أن تكون في الفاضل عن الحاجة الأصلية ونفقة على فاضل عن الحاجة الأصلية، لأن هناك أيها الإخوة ضرورات، وهناك حاجيات، وهناك تحسينات أو تحسينيات. هذه أمور ثلاثة يذكرها العلماء: الضروريات اللي أنت مضطر إليه، اللي به تسد رمقك، حاجيات تحتاج إليها، يعني أن تتوسع قليلا في الماكل والمشرب وفي الملبس لكنك بحاجة إليه. أما التحسينات فهذه هي التوسع في الإنفاق وفي اللباس وفي الرفاهية، فهذه اللي حقيقة لا تكون أصلية. قال: ونفقة نفسه من الحاجة الأصلية، وكذلك نفقة زوجته، لأنها تجب لحاجته فأشبهت نفقة نفسه. يقول: ونفقة الزوجة كنفقة النفس. في الحقيقة تأتي في المرحلة الثانية بعد النفس، لكن لأهميتها ولتعينها عليه عدوها في درجة إنفاق الإنسان على نفسه. قال: وكذلك نفقة خادمه الذي لا يستغني عن خدمته. ولذلك الرجل الذي جاء إلى رسول الله وقال: عندي دينار، قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر، قال: أنفقه على أهلك، يعني على زوجك. قال: عندي آخر، قال: أنفقه على خادمك. قال: عندي آخر، ومن هنا جعلوا الخادم أيضا قدموه على القريب، على قريبه. فقال: عندي آخر، قال: أنت أبصر بنفسك، إذا أنت تصرف. قال: وكذلك نفقة خادمه الذي لا يستغني عن خدمته تقدم كذلك. رأيتم أخذا من حديث قول عليه الصلاة والسلام: الرجل الذي قال: عندي دينار، قال: أنفقه على نفسك، قال: آخر، قال: على زوجتك، قال: عندي آخر، قال: على خادمك، قال: آخر، قال: على أهلك. فلما قال: عندي آخر، قال: أنت أبصر بحالك. قال المصلي: ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. الله تعالى يقول: ويسألونك ماذا ينفقون، يعني يسألونك ماذا ينفقون من أموالهم، يعني هؤلاء الذين كانت عندهم أموال يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينفقون تلك الأموال الزائدة، ويقصدون بذلك الصدقة والتبرع. ماذا ينفقون؟ يعني من أموالهم صدقة وتبرعا. فقال الله سبحانه وتعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. ما هو العفو؟ العفو يعني أن تنفق على بعد أن تستغني ما زاد على حاجتك. وقل العفو يعني أن تنفق ما زاد على حاجتك. قال الثالث: اتفاقهما في الدين والحرية. اتفاقهما يعني المنفق والمنفق عليه أن يتفقا في الدين، والمسلم هو والمسلم سواء، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال عن الكفار والذين كفروا: بعضهم أولياء بعض. وها أنتم تشاهدون، يعني إذا اشتد الخطب وادلهم تجدوا أن الكفار يقفون صفا واحدا ويضحون حتى بمصالحهم، ونحن المسلمين أحوج ما نكون كذلك إلى هذا الأمر. نعم. قال: اتفاقهما في الدين والحرية، فلا يجب على الإنسان الإنفاق على من ليس على دينه إلا بالنسبة للوالدين، وسيستثني المؤلف رحمه الله. قال: لأنه لا ولاية بينهما. لا ولاية بين مختلفي الدين. نعم. ولا يرث أحدهما صاحبه، بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وهذا مر بنا في أبواب أو كتاب المواريث. قال: ولأنها تجب على سبيل المواساة والصلة. عاد مرة أخرى هذه النفقة على القريب إنما وجبت عليه مواساة لمن لقريبه ولتلك الصلة التي تربط بينهما. إذن هي للحاجة، لحاجة القريب، وأيضا من باب ماذا؟ الحفاظ على تلك الصلة، صلة الرحم وغيرها. قال: ولأنها تجب على سبيل المواساة والصلة فلم تجب له مع اختلاف الدين. فلم تجب له مع اختلاف الدين. قال: فلم تجب له مع اختلاف الدين كالزكاة. قال: وعنه رحمه الله في عمودي النسب أنها تجب مع اختلاف الدين. عاد المؤلف رحمه الله تعالى في عمودي النسب: الأباء وإن علوا، يعني الأب والأم، وإن علوا الجد والجدة، وإن ارتفعوا والأبناء، وإن سفلوا يعني الابن وابن الابن والبنت وبنت البنت وهكذا. قال رحمه الله: وعنه في عمودي النسب أنها تجب مع اختلاف الدين لأنهم يعتقون عليه فينفق عليهم. لأنهم يعتقون عليه، ما معنى هذا؟ يعني مع اختلاف الدين، لو اشترى ابن أباه فإنه يعتق عليه، يصير حرا، ولا يأتي ويقول أنت حر، بل مجردا يملك أباه فإنه يعتق عليه. ومن هنا قالوا: لا خلاف بين أن يكون الأب مسلما أو غير مسلم. لماذا؟ أصل السبب، قالوا: لا يمكن أن يجازي الإنسان أباه إلا في صورة واحدة. ما هذه الصورة؟ أن يكون الأب مملوكا فتشتريه فتعتقه، فحينئذ تكون ساويته في الفضل. أما لو بذلت له خيرات الدنيا وقفت به على رأسك وعلى كتفيك وحملته وأديت له كل شيء وقدمت له كل أمر من الأمور فلا تلحق جزاءه. وبالنسبة للأم لا يساوي طلقة من طلقاتها عندما وهي تريد أن تلد. ما هو هذا؟ لماذا؟ قالوا: لأنك أخرجته من ظلمة العبودية إلى نور الحرية، هذا هو السبب. كما أن الله تعالى أخرجك من ظلمات الرحم إلى نور الدنيا، فهو سبب في حريتك. فمن هنا قالوا يتكافى، ولذلك احتج المؤلف بأنه يعتق عليه. إذن كأنه يقول بالنسبة لعمودي النسب، النسب يعني الأب والأم، وإن ارتفعوا هؤلاء يستثنون. قال: وعنه رحمه الله في عمودي النسب أنها تجب مع اختلاف الدين لأنهم يعتقون عليه فينفق عليهم كما لو اتفق دينهما. قال رحمه الله: وأما العبد فلا نفقة عليه. العبد لا نفقة عليه، لماذا؟ لأنه لا يملك المسكين. يعني كيف تطالب عادم الشيء؟ يعني العبد هو لا يملك شيء، ولو ملك شيئا كان لغيره لأنه لسيده. نعم. قال: لأنه لا شيء له. وللعلماء يختلفون، يقولون: لو ملك هل يملك؟ بعضهم يقول لا، وبعضهم يقول نعم، إذا ملكه سيده امتلك. قال: وأما العبد فلا نفقة عليه لأنه لا شيء له يواسيه، لأنه لا شيء له يواسي به. لأنه لا شيء له يواسي به، يدفع به حاجة الآخرين، هو لا يملك شيء، وفاقد الشيء لا يعطي. نعم. قال: فلا تجب نفقته على قريبه لأن نفقته على سيده. لا تجب نفقته على قريبه، لأن لو أنفق عليه قريبه يكون أفاد سيده، ما أفاده هو، خفف عن سيده، وهو نفسه لا تجب عليه النفقة لأنه لا يملك شيئا. قال رحمه الله تعالى: فلا تجب نفقته على قريبه لأن نفقته على سيده، ولأنه لا توارث بينهما ولا ولاية. ولأنه لا توارث بينه، يعني من أسباب موانع الإرث، يعني منها الحرية، أن يكون حرا. قال: ولأنه لا توارث بينهما ولا ولاية فلم ينفق أحدهما. إذن كذلك لا ولاية ماذا؟ للمملوك على غيره. فلم ينفق أحدهما على صاحبه كالأجانب. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يشترط في وجوب النفقة نقصان الخلقة بزمانة. لا معنى هذا الكلام. يقول المؤلف: ولا يشترط في النفقة نقصان الخلقة. أنا قلت لكم كثيرا بأن أسباب التخفيف سبعة، منها مثلا المرض، ومنها ماذا؟ السفر. فالمرض يخفف فيه، يعني لك ماذا؟ أن تصلي في بيتك إن كنت معذورا، وتعذر في أمور كثيرة، تسقط عليك عنك بعض الواجبات، وتؤخر عنك بعض الواجبات، والمسافر يخفف عنه، يقصر الصلاة ويفطر في شهر رمضان ثم يقضيه. ومنها أيضا كذلك الجهل والنسيان والإكراه، ومنها النقص. فالنقص ما معناه؟ هم الذين يسمونه ماذا؟ يعني القاصر. تجد عباراته في القانون يسمونه قاصرا، ونحن نسميه في الشريعة الإسلامية نقصا، ويجوز أن تسميه قاصرا، يعني قاصر لأن الصغير لم يبلغ، لم يكتمل عقله، هو غير مكلف، والمجنون فاقد العقل، والزمن المريض هو إنسان غير قادر على العمل وعلى الكسب. قال هو مراده. إذا لا يشترط هذا. قال: ولا يشترط في وجوب النفقة نقصان الخلقة بزمانة أو صغر أو جنون. يعني لو كان الأب والأم نشيطين قادرين على العمل ولكنهم لا يملكان شيئا تنفق عليهم، ليس شرطا أن يكون الذي تنفق عليه مريضا كأب مريض جدا مقعد أو أم مقعدة، أو يكون صغيرا، أو يكون ماذا؟ مجنونا. المرض، السفر، أيضا كذلك الإكراه، النسيان، الخطأ، وكذلك أيضا النقص، ومنها القصور أيضا السابع. نعم. قال رحمه الله: وعن أحمد رحمه الله أنه يشترط ذلك في غير الوالدين. أنه يشترط ذلك في غير الوالدين، يعني إذا كان الذي تنفق عليه أخا أو أختا فلا بد أن يكون إما صغيرا أو مجنونا أو زمنا، يعني مريضا. قال: لأنه من علم ذلك فيه، لأن من علم ذلك فيه. قال رحمه الله: وعن أحمد رحمه الله أنه يشترط ذلك في غير الوالدين، لأن من علم ذلك فيه في مظنة التكسب فكان في مظنة الغناء. ما أدري العبارة فيها، عدها. قال: لأن من علم ذلك فيه في مظنة التكسب فكان في مظنة الغناء. إيه، لأن من علم ذلك فيه في مظنة التكسب، يعني أنه لا يمكن أن يتكسب، كان في مظنة الغنى، يعني أنه لو كان غنيا. ما أدري والله، عبارة كذا ملتوية. في أحد عنده نسخة؟ نعم. قال: وعن أحمد رحمه الله أنه يشترط ذلك في غير الوالدين، لأن من عدم ذلك فيه في مظنة التكسب فكان في مظنة الغنى. نعم عدم. نعم، إذا عبارة واضح. أما أول أي عدم، قال: لأن أنت من عندك علم. لا لأن يعني هذه حتى لا يتقبلها الإنسان، عبارة ركيكة. قاعدة مرة أخرى صحيحة. قال: وعن أحمد رحمه الله أنه يشترط ذلك في غير الوالدين، يعني في غير الوالدين. هذا واحد. لأن من عدم ذلك فيه، أي لأن من عدم ذلك فيه في مظنة التكسب فكان في مظنة الغناء. نعم. قال رحمه الله: ولا يعني الإنسان الذي يعدم في هذا في مظنة التكسب وفي مظنة الغنى، لأن الإنسان إذا لم يكن صغيرا ولا مجنونا ولا مريضا معنى هذا أنه أهل للتكسب، وإن لم يفعل فهو كسول. قال: ولا يشترط البلوغ ولا العقل في من تجب النفقة عليه. يعني لا يشترط أن يكون المنفق بالغا، قد يكون صغير ورث أموالا طائلة، ربما ورث مالا فسخر الله له وليا، هذا الولي يتابع أمواله وينميها فأصبح غنيا كبيرا، أو كذلك مجنون، إذن تجب النفقة عليه بدليل أنه لو جرى جناية كانت في ماله ليست في مال ولي أمره. قال رحمه الله: ولا يشترط البلوغ ولا العقل في من تجب النفقة عليه، بل يجب على الصبي والمجنون نفقة قريبيهما إذا كانا موسرين. شرطا يكون موسرين، أما إذا فقيرين لا. يعني تعلمون قد يرث صغير أو مجنون مالا، لأن الجنون والصغر لا يمنع من الميراث، الصغير والكبير كلاهما يتساويان ماذا في الميراث، ولكن للذكر مثل حظ الأنثيين. قال رحمه الله تعالى: لأنها من الحقوق المالية فتجب عليهما كأرش جنايتهما. انظروا لهذا مسألة أخرى، لأنها من الحقوق المالية، والحقوق المالية تجب على الصغير والمجنون، أما الحقوق التكليفية كما لو جان أو غير ذلك فلا، يعني لا يؤخذ بذلك ولكن يؤخذ منه أرش الجناية. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن كان له أب لم تجب نفقته على غيره. يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى: شخص له أب، أبوه قائم في هذه الحياة وهو مدرك لها وقادر على الإنفاق، فيجب على أبيه ولا يلتفت إلى غيره، لا يقال ينفق عليه أخوه ولا جده ولا عمه ولا خاله ولا أمه، لا، يعني المسؤول عنه هو أبوه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال عليه الصلاة والسلام لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قال رحمه الله: ومن كان له أب لم تجب نفقته على غيره، لأن الله تعالى أمر الآباء أن يعطوا الوالدات أجر الرضاع بقوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وإذا وجب على الوالد أن يدفع إلى المرضعة أما كانت أو غيرها أجرة الرضاعة، فمن باب أولى أيضا أن يدفع أن يكون منفقا على ولده. قال: وقوله سبحانه: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال: وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هندا رضي الله عنها وأرضاها أن تأخذ ما يكفي ولدها من مال أبيهم. قال رحمه الله: فإن لم يكن لهم أب ولم يكن له إلا وارث واحد فالنفقة عليه. يعني ما له إلا أخ أو جد أو عم، فإنه في هذه الحالة تجب النفقة عليه. قال: فإن لم يكن له أب ولم يكن له إلا وارث واحد فالنفقة عليه. قال: وإن كان له وارثان فالنفقة عليهما على قدر إرثهما. قد يكون له أخوان في هذه الحالة هما يرثان بالسوية، فتكون النفقة موزعة بينهما نصفين، كل واحد عليه نصف النفقة، ولو كانوا ثلاثة أثلاثا ولو كانوا أربع أرباعا وهكذا. قال رحمه الله تعالى: فإذا كان له أم وجد. أم وجد، انظر الآن رجعنا إلى الفرائض، المستحضر للفرائض وكيف يكون التقسيم سيعرف كلام المؤلف ولا يتوقف فيه. أم وجد، الأم هنا ستأخذ الثلث، والجد حينئذ يأخذ، هنا الجد كما هو معلوم يرث فرضا وتعصيبا، سيأخذ كل المال، إذن سيأخذ الثلثين، إذن معنى هذا أن الأم تنفق الثلث والجد ينفق الثلثين. قال: فإذا كان له أم وجد فعلى الأم ثلث النفقة وعلى الجد الثلثان على قدر الميراث، لأن الأم هنا لم يكن هناك أخوة حتى يحجبوها إلى السدس فاستحقت الثلث، لكن ولا يوجد من ينافس ماذا الجد في ذلك، فأخذ بقية المال. هل يأخذ السدس ثم يرجع يأخذ الباقي تعصيبا؟ المهم أنه يأخذ المال كله لأنه يرث تعصيبا. إذن كيف تكون النفقة؟ أنت الأم ترثين الثلث، عليك الثلث، والجد يرث الثلثين، فعليه ماذا؟ ثلثا النفقة. قال رحمه الله تعالى: وإن كان له جد وأخ. قال: وإن كان له جدة وأخ. وإن كان له جدة وأخ، الجدة هنا ستأخذ السدس. نعم. فعلى الجدة سدس النفقة والباقي على الأخ. والباقي على الأخ، لأن الأخ سيأخذ الباقي كله تعصيبا، سيأخذ خمسة أسداس. إذن الجدة أخذت فرضها السدس، وباقي خمسة أسداس يأخذها الأخ. إذن أنت أيها الجدة عليك السدس، وعلى الأخ الذي يرث الباقي عليه خمسة أسداس. قال: فعلى الجدة سدس النفقة والباقي على الأخ. قال: وإن كان له أخوان أو أختان فالنفقة عليهم نصفين. لماذا؟ لأنهما متساوين في النفقة، لأنهما أو لأنهن متساويان أو متساويتين في النفقة، في قصد في الميراث. نعم. قال: وإن كان له أخ وأخت فالنفقة عليهما أثلاثا. لماذا؟ لأنه للذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فهلك هالك عن أخ وأخت. الأخت ستأخذ ماذا؟ يعني هو الميراث معروف، ستقسم بينهما، ستكون من ثلاثة، لأنه للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا يأخذ اثنين وهي تأخذ واحد. إذن النفقة على الأخت الثلث وعلى الأخ ثلثان. قال: وإن كان له أخت وأم فعلى الأخت ثلاثة أخماس النفقة. لأن الأخت تأخذ النصف والأم تأخذ الثلث. نعم. فعلى الأخت ثلاثة أخماس النفقة وعلى الأم خمسان، لأنه مال يستحق بالقرابة، فكان على ما ذكرناه كالميراث. يعني نفس الميراث. نعم. قال: وإن كان له من الورثة ثلاثة أو أكثر، حتى لو عشرة. نعم. فنفقته عليهم على قدر إرثهم، على قدر إرثهم. يعني المؤلف ذكر أمثلة وعليها قس. قال: وإن اجتمع أم أم وأبو أم. انظروا هنا، لدينا الآن أم أم وأم أب أو أبو أم. قال: وإن اجتمع أم أم وأبو أم. أبو الأم هنا لا يرث، وأم الأم ترث لأنها تنزل منزلة الأم، فالنفقة تكون على من؟ على أم الأم. قال: فالنفقة على أم الأم لأنها الوارثة. قال: وأما الآخر فليس بوارث. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن كان وارثه فقيرا وله قريب موسر محجوب به، يعني شخص فقير، يعني رجل له ابن والابن فقير والأب له أخ والأخ غني، الأصل النفقة تجب على الابن، لكن الابن هنا فقير، لكن الأخ محجوب بمن؟ محجوم بالابن. فعلى هذا، على ما سيسير عليه المؤلف ثم يقيد، أنه لا ينفق عليه الأخ لأنه لا يرثه. قال: ومن كان وارثه فقيرا وله قريب موسر محجوب به، كعم معسر وابن عم موسر. كعم معسر وابن عم، من هم الأقرب؟ العم. وإذا وجد العم لا يرث ابن العم، لكن العم فقير وابن العم غني، فحينئذ لا ينفق عليه ابن العم لأنه لا يرث، محجوب. قال وأخ فقير وابن أخ موسى. مثال آخر، وأخ فقير وابن أخ، الأخ الأقرب الأخ، والأخ يحجب ماذا؟ ابن الأخ. لكن ابن الأخ غني وأبوه سواء كان هو أو أيضا ابن أخ ليس ابنا لهذا الأخ، فهو في هذه الحالة أيضا يحجبه، وبناء عليه لا تلزم النفقة ابن الأخ. قال فلا نفقة له عليهما، ذكره القاضي وأبو الخطاب رحم الله الجميع. لكن بعض العلماء يخالف في هذه المسألة ويقولون هنا أن الحجب هنا ليس أصلا إلغاء للميراث، ولكن هذه هي سنة المواريث، يعني الميراث قائم، ولكن وجد من هو أولى فحال بين هذا وذاك فلا يمنع النفقة. قال رحمه الله لأن علة الوجوب الإرث فيسقط بحجبه. لأن العلة هو الإرث فسقط بحجبه كما يسقط ميراثه. قال رحمه الله وإن كانا من عمودي النسب كأب معسر وجد موسر. لا، هذه تختلف الأمور. نعم. فالنفقة على الجد لأن وجوب النفقة عليه لقرابته وهي باقية مع الحجب. قال ويحتمل أن يجب الإنفاق على الموسر. راجع المؤلف، انتبه، راجع المؤلف في الصورة الأخرى فيما إذا وجد عم معسر وابن عم موسر، أو أخ، أو أخ معسر وابن أخ موسر، وقال لا يمكن أن ينفق الموسر عليه. راجع الآن المؤلف ليتدارك ويبين وجهة نظره، وجهة نظره في المسألة. قال ويحتمل أن يجب الإنفاق على الموسر في التي قبلها، لأن الموجب للنفقة القرابة الموجبة للميراث لا نفس الميراث. رأيتم؟ الموجب للميراث لا نفس الميراث، فالميراث قد تحصل عليه وقد لا تحصل عليه، قد يأتي آخر لحظة فيموت هذا الذي يحجبك ويعود الأمر لك. قال وهي موجودة مع الحجب ووجود المعسر كعدمه. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن لم يفضل ولو من لم يفضل عنده إلا نفقة واحدة بدأ بالأقرب فالأقرب. يعني إنسان قام بما يجب عليه، أدى نفقته ونفقة زوجته، وصار ما توفر عنده يكفي لشخص واحد، فبمن يبدأ؟ نعم. قال بدأ بالأقرب فالأقرب لأنه أولى، فإذا كان له أب وجد وأب وجد فالنفقة للأب، لأن الأب أقرب بلا شك. يعني إنسان ابن عنده ما يكفيه وفاض عن حاجته ما يكفي لشخص واحد، ولديه شخصان فقيران الأب والجد، فبمن يبدأ؟ بأبيه أو بجده؟ الأقرب له ماذا؟ هو الأب، لأنه الواسطة بينه وبين الجد. قال رحمه الله وإن كان له ابن وابن ابن فهي للابن. وكذلك الابن أقرب إليه من ابن الابن، ولذلك ابن الابن متى يرث؟ في حالة عدم وجود الابن. قال رحمه الله تعالى وإن اجتمع أب وابن صغير أو زمن. وإن اجتمع أب، انظر، وابن صغير، الصغير هذا الذي هو غير مكلف، أو ابن زمن يعني ابن مريض كما يقولون معوق. نعم. قال فالنفقة للابن لأن نفقته وجبت بالنص. ما هو النص؟ يعني هنا يقول النفقة للابن لأن نفقة الابن وجبت بالنص. النص في الكتاب وفي السنة مر بنا، والله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، هذا بالنسبة للكتاب. أما السنة خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فنص على الولد، فدل على أن نفقة الولد كنفقة الزوجة واجبة على الأب. قال رحمه الله وإن كان كبيرا ففيه ثلاثة أوجه. ولو كان الولد كبيرا، يعني ليس صغيرا. قال ففيه ثلاثة أوجه، أي يقدم الأب أم يقدم الأب؟ الأب له حرمة ومكانة لأنه هو السبب في وجودك، وهذا قطعة منك أيضا، فأيهما يقدم؟ قال ففيه ثلاثة أوجه، أحدها يقدم الابن كذلك، لأنه كذلك يعني لأنه منصوص على وجوب النفقة عليه، يعني كما مر لأن نفقته واجبة بالنص، يعني بنص الكتاب والسنة. وهنا قدم الابن كذلك هو الأولى تعليلا لذلك، التي يعني أنت 99% صح نسخة. قال والثاني يقدم الأب، لأن لما نقول كذلك ضرب مثل، لكن لما نقول لذلك نبين العلوة، هذا هو الحقيقة المقصود بيان العلة والسبب. قال والثاني يقدم الأب لأن حرمته آكد، لأن حرمة الأب آكد، هذا لا شك فيه، هو السبب في وجودك بعد الله سبحانه وتعالى، ولذلك أنت تبر بأبيك لكن ابنك هو الذي يبر بك. قال والثالث هما سواء لتساويهما في القرب، حقيقة هذا يعني عن طريق الولادة هو السبب في ماذا؟ في ولده، وأنت السبب في هذا، فأنت يعني جالس في الوسط بينهما. قال لتساويهما في القرب، قال والثالث هما سواء لتساويهما في القرب، لأن كل واحد يدلي بنفسه، لأن كل واحد منهما يدلي بنفسه، هذا أبوك يدلي بنفسه وهذا ابنك كذلك، يعني قصد ما في واسطة، يعني الأب علاقته بالابن هل في واسطة؟ لا. هل الأب علاقته ماذا بابني في واسطة؟ لا. هل الابن علاقته بابني في واسطة؟ الجواب لا، لا يوجد واسطة بينهم، بخلاف ما لو كان ابن وجد. قال رحمه الله وإن اجتمع أبوان، يقصد بالأبوين الأب والأم، وإلا ما فيها أبوان، لأنه إذا قصد بالأبوين الأب والجد الصورة تختلف، إذن يقصد هنا بالأبوين. كيف يقول أبوان؟ لو قال والدان، إذا اجتمع الوالدان نعم من باب التغليب، كما نقول القمران، نعم الشمس والقمر، فالشمس أنثى والقمر مذكر، ومع ذلك قيل القمران تغليبا للتذكير، فهذه مثلها، فقال الأبوان هذا صحيح لغة. قال وإن اجتمع أبوان ففيهما ثلاثة أوجه، أحدها هما سواء. انظر الفقه رحمهم الله مستعدون للبسط وللنقاش وللتفريع، انظر يعني ما شاء الله في هذا الكتاب المتوسط، يعني اللي يميل إلى الإيجاز انظر كم يمر بنا. هما سواء لتساويهما في القرابة، إذن هما سواء لتساويهما في القرابة، قلنا ما في واسطة بينهما. قال والثاني الأم أحق، والثاني لأنهم تساويهما في القرابة هما سبب الولادة بالنسبة للإبن، نعم علاقتهما بالولد علاقة ولادة، هذا السبب الأول. والثاني الأم أحق، لماذا؟ هنا نظر إليها من ناحية الفضل والبر، أيهما أحق؟ كلاهما يجب أن يبر به، لكن أيهما الذي يأخذ درجة أعلى؟ هو من الأم، كما نجد بالنسبة للحج الحلق والتقصير، الحلق أفضل، الرسول دعا للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين مرة، وكلاهما فيه فضل. قال والثاني الأم أحق، لما روي أن رجلا قال يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك، ثلاث مرات وهو يكرر الأم. وفي بعض الروايات من أحق الناس بصحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك، يعني الأب جاء بعد ثلاث، يعني جاء في المرة الرابعة، هذا يدل على ماذا؟ على أن الأمهات لا يختلف فيها أحد، الجنة تحت أقدام الأمهات، والأم كما ترون مع أن الأب يقوم برعاية الابن وتربيته والإنفاق عليه وحفظه، لا أحد ينكر واجباته، لكن لما توازن بينه وبين الأم تجد فرقا بينهما. ولذلك ستجدون الآن حصافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه ودقته وعمقه عندما طلق عمر رضي الله تعالى عنه أم عاصم وأراد أن يأخذ عاصما إليه أن تكون الحضانة، قال له بكر لا، يعني نقطة يعني حادثة منها قضية منها تحصل حنان أو عطف أو إلى آخره هي خير من بقائه عندك كذا وكذا، هذا سيأتي. قال رحمه الله تعالى: والثالث الأب، لأنه ساواها في القرابة وهي الولادة وانفرد بالتعصيب. إذن الأول تساويهم، الثاني تقديم الأم، الثالث تقديم الأب، لأنه ساواها في القرابة الولادة وزاد في التعصيب. لكن الحقيقة أنا أقول لكم يعني لو نظرنا إليها نظرة دقيقة لوجدنا أن الأم أولى. أيضا الأم بحاجة إلى العناية أكثر لأن المرأة ضعيفة، يعني نحن لو نظرناها من ناحية أخرى أيضا لوجدنا أن المرأة أضعف من الرجل وأنها بحاجة إلى الرأفة أكثر من الحاجة بالرجل، لأن الرجل يستطيع بأي وسيلة أن يصل، أما المرأة فلا، ليس بيدها كما بيد الرجل. ولذلك حقيقة يعني في نظر تقديم الأم هو أولى، لكن ينبغي أن يبذل ذوب قلبه بحيث لا يفرق بينهما. قال رحمه الله تعالى: وإن اجتمع أخ وجد احتمل أن يقدم الجد. هذه مسألة تذكرنا بالفرائض، احتمل أن يقدم الجد نظرة إلى أن الأخ إلى أن الجد يحجب الأخ، تعرفون هذه مسألة معروف فرضيا أن الأب يحجب الأخ، هذا تعرفونه في الفرائض، الأب يحجب الأخ فيمنعه من الميراث، فهل الجد يحجب الأخ؟ فيه خلاف، فيه من يرى أنه يحجبه وفريق كثير من العلماء قالوا به، ولكن الرأي الراجح والذي رجحناه في الفرائض أنه لا يحجبه. إذا لم يحجبه يكونان في درجة واحدة، لكن إذا نظرت أن الجد مقدم من ناحية الولادة، إذا نظرت أيضا إلى قضية الأحكام تجد أن الجد يقدم، فلو قدر أن الجد قتل ماذا؟ ابن ابنه لا يقاد به، لا يقتل به، لكن الأخ يقتل بماذا؟ بقتل ابن أخيه. قال رحمه الله: لا شك إذا لم يحصل عفو، نعم. احتمل أن يقدم الجد لأنه آكد حرمة وقرابته قرابة ولادة ولهذا لا يقاد به. قال: ويحتمل تساويهما. ونحن قريبون أيضا من كتاب الجنايات إن شاء الله سننتقل له بعد الحضانة أظن. قال: ويحتمل تساويهما لتساويهما في التعصيب والإرث. قال: وإن كان مع الجد عم أو ابن عم. انتقل إلى مسألة أخرى، يعني لا شك أيها الإخوة بأن الأخ يمكن في هذا الزمان ضعف، لذلك في الجاهلية لما قتل أخ ابن أخي قال ماذا قال؟ قال: إحدى يدي أصابتني ولم ترد. هو يعذر، يأتي بالعذر لأخيه، يقول: إحدى يدي أصابتني ولم ترد، كلاهما خلف عن فقد صاحب، هذا أخي حين أدعوه وهذا ولدي، فما هي المصيبة؟ يعني هذا أخوه حين أدعوه أخي أقول يا أخي، وهذا أقول يا ولدي أو ابني، فلا يمكن ماذا أن أرى بذهاب أخي بسبب حادثة وقعت أو خطأ، فلا أفقد الاثنين. قال رحمه الله تعالى: وإن كان مع الجد عم أو ابن عم قدم الجد لتقديمه في الحرمة والإرث. لا، ولأنهم هم أدلى بسببه أيضا، يعني العم وابن العم، فالعم هو ابن للجد وابن العم هو ابن لابن الجد، فهما وجد بسببه بعد الله، نعم، وأدلي به، ولأنهما يدليان به هو جاء به، نعم، وقدم عليهما كالأب مع الأخ. كالأب مع الأخ، يعني شخص عنده أب وأخوه، هل يقدم الأخ مع وجود الأب؟ أبدا، يعني كالأخ مع وجود الأب. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وعلى المعتق نفقة عتيقه إذا وجدت الشروط. هذه أيها الأخوة مع الأسف، مع أنك ترى أنه واقعي، الأئمة الثلاثة لا يرون ذلك. يعني الأئمة الثلاثة لا يرون أن على المعتق أن ينفق على عتيقه مع أنه يرثه. هذه انفرد بها الإمام أحمد، تسمى من مفردات المذهب. يعني لو رجعت إلى مفردات المذهب تجد فيها هذه. الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي يقولون لا، لا تلزم النفقة. قال: وعلى المعتق نفقة عتيقه. يقولون لأنه اعتقه ونقله ماذا إلى الحرية، ويكفيه هذا الفضل. الأئمة الثلاثة لا يمكن أن يقدم له خيرا وفضلا أعظم من ذلك الفضل بأن يحرره، فكيف يأتي بعد ذلك ويرثه؟ طيب ولماذا المعتق يرث؟ قالوا لأنه مولاه، سبب الخير، هو الذي أنعم عليه بماذا؟ بالحرية، فليس غريبا. هذا تعليم وتعليل وجيه في الحقيقة. قال: وعلى المعتق نفقة عتيقه إذا وجدت الشروط لأنه وارثه، ولا نفقة للمعتق على عتيقه لأنه لا يرثه. والله نحن نتركها ما دام ما عرض للآخرين، ما نتركها يعني. يعني هذا فيها لا شك أن فيها عطف إحسان رأي الحنابلة، يعني في حقيقة مرعى، وأنه مهما كان ما دام اعتقه وتفضل عليه بما هو أعظم وأكبر، وأنه نقله إلى نور الحرية وتفضل عليه بذلك، ومرت به حالة وبحاجة وبأمس الحاجة إلى أن ينفق عليه، فلا ينبغي أن يرفع يده عنه في الحقيقة، وقد ضحى فأعتقه ولم يأخذ مقابل ذلك شيئا. أنا في نظري أنه يعني نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: يعني هذا أرفق، ولكن لو دققت ذاك أعمق. أنا رجل لا أتعصب لمذهب، يعني لو تعمقنا رأي الأئمة أعمق، ولو أخذنا بالرفق فهذا حقيقة فيه رفق، فما دام هو الذي عندنا نتركه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتجب نفقة القريب مقدرة بالكفاية. وتجب نفقة العادة الآن بعد أن درس نفقة القريب وأنها متعينة، وبين ما يلزم وما لا يلزم والفرق بين عمودي النسب وغيرهما، قال مقدرة بالكفاية، لأن هذا بنص القرآن والسنة. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، والمعروف هو قدر الكفاية، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، وأيضا ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فأنت ما دمت أنفقت عليه فليكن قدر الكفاية، ما تعطيه لقمتين ثلاث تقول سد رمقك بهذا والحمد لله، لا، ما دمت تفضلت، فما دمت أحسنت فليكن إحسانك أيضا فيه خير يعني. نعم. قال: وتجب نفقة القريب على قريبه مقدرة بالكفاية، لأنها تجب للحاجة، فيجب ما تندفع به. لأنها على المؤلف لماذا هي وجبت للحاجة، والحاجة لا ينبغي حقيقة أن يكون فيها إمساك أو تقتير، فينبغي ما دمت أنفقت لحاجته فوف حاجته في ذلك. قال: وإن احتاج إلى من يخدمه وجبت نفقة خادمه. وهذه مسألة فيها خلاف، يعني ينفق عليه وينفق على خادمه أيضا، وسيأتي بعد ذلك أنه إذا كان ابن أو أب أو جد فإنه أيضا لو اضطر يزوجه. قال: وإن كانت له زوجة وجبت نفقة زوجته، لأنه من تمام الكفاية. وعنه رحمه الله: لا يلزم الرجل نفقة زوجة ابنه. فعلى هذه الرواية لو نظرنا إليها أيها الإخوة إحسانا لقلنا نعم، ما دمت قد أنفقت على ابنك أو على أخيك فأنفق على زوجتي أيضا، لأن الحاجة ما كفيت، زوجة يعني نفقة زوجته واجبة عليه سواء كان موسرا أو معسرا فأتم الإحسان. قال وعنه رحمه الله لا يلزم الرجل نفقة زوجته نعم لا يلزم الرجل نفقة زوجة ابنه. فعلى هذه الرواية لا يلزمه نفقة غير القريب، لأن الواجب نفقته لا نفقة غيره. يعني على هذه الرواية أن نفقة الزوجة لا تجب، يكون الواجب نفقة القريب. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: ويلزمه إعفاف أبيه وجده وبيته. ما معنى إعفافه؟ الإعفاف غير النفقة، يعني الأب الشباب فيه قوة وبحاجة إلى زوجة، ابنه كذلك مسكين وبحاجة إلى زوجة، كما ترون الآن بعض الأبناء ما شاء الله يصل 25-30-35 وفي صحة وكذا، ولكنه محروم من حقيقة من العمل وغيره، تجد أنه تائه وما أكثرهم في هذا الزمان. فينبغي حقيقة أيضا للأب أو للابن لو كان الحاصل من الأب أن يعنى بذلك وأن يعفه. قال ويلزمه إعفاف أبيه وجده وابنه الذين تلزمه نفقتهم إذا طلبوا ذلك، لأنه يحتاج إليه ويضره فقده. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. فالإنسان إذا فيه قدرة وميل ورغبة لا شك أنه يرغب ذلك الشيء، وهذا يحصنه ويحميه أيضا. قال وهو مخير بين يعني والمعف للمعاف مخير. قال وهو مخير بين أن يزوجه حرة. إذن هذا الأول، يعني هذا المنفق مخير بين أن يزوج أباه أو جده وابنه حرة، وهذا هو الأصل. نعم. أو يسريه بأمة. ما معنى يسري؟ يعني يملكه أمة، يملكه أمة، يشتري له أمة أو عنده أمة فيهابها له فيطعها، لأنه يجوز الإنسان كما مر بنا أن يطع أمته. نعم، كما رأيتم في سبايا وطاس. قال ولا يجوز أن يزوجه أمة. ولا يجوز أن يزوجه أمة، لماذا؟ لأنه بوجوب إعفافه يستغني عن الأمة ونكاحها. لأنه بوجوب إعفافه يستغني عن نكاح الأمة. صح. ماذا عندك؟ يستغني عن الأمة ونكاحها. عن نكاح الأمة. وأنا أزيد شيئا آخر أيضا في الحقيقة ما ذكره المؤلف قريب، أيضا هذا يترتب عليه ضرر، لأنه لو زوجه أمة سيكون أولاده ماذا؟ رقيقا، رقة. يعني إنسان تزوج أمة معنى هذا أنها مملوكة لغيره، والأولاد يكونوا للمال يكونون للسيد، إذن هذا فيه ضرر به، يعني أولاده الذين يأتون يكونون مملوكين لغيره، والإنسان يتألم أن يرى ماذا نطفه أولاده الذين خرجوا من صلبه فلذات كبده أن يراهم لغيره. فهذا أيضا من الأسباب القوية حقيقة. قال رحمه الله ولا يعفه بعجوز ولا قبيح. ما يعفه بعجوز؟ صح، يعني هذا الذي تخلص منه، يعني يقول ما في مانع يزوجك لكن توجد عجوز هناك، والمهم أنها تستر حالك وتجد امرأة أمامك، وإن كان فيها كذا عراش تعمل لك الطعام أو شيء. لا، الحقيقة يعني يمكن يضايقه في هذا. نعم. قال ولا يعفه بعجوز ولا قبيحة. نعم. لا هو يقصد قبيحة في الصورة، لأن قبيحة في الأخلاق أيضا ممنوع، ولكن هو لأنه كونه يسويها بالعجوز. ها، ما الحليس العجوز شهربة ترضى من اللحم بعض من رقبة حتى النحاء، يعني ليس من البر والصلة أن يأتي ويزوج ماذا أباه أو جده أو ابنه هذا الصغير أيضا يزوجه عجوزا. قال رحمه الله: ولا يعفه بعجوز ولا قبيحة، لأن القصد الاستمتاع ولا يحصل ذلك بهما. يقصد بالقبيحة المشوهة، وهذا نعم يعني فيها عيوب بارزة تنفر منها النفوس. نعم. قال رحمه الله: وإن أعفه بزوجة فطلقها. الآن أعفه بزوجة ولكنه قام طلقها، أو بأمة فاعتقها، أو بأمة فاعتقها، إذن هو ضيع على نفسه. نعم، على نفسها جنت براقش. نعم. لم يلزمه إعفافه ثانيا لأنه ضيع على نفسه. قال رحمه الله: وإن أعفه بأمة فاستغنى عنها. هذا حقيقة الفقه إلى جانب كون علم فيه تسلية أيضا، ما يخلو يعني من الأمور التي تسلي. نعم. قال: وإن أعفه قال رحمه الله: وإن أعفه بأمة فاستغنى عنها لم يملك استرجاعها، لأنه دفعها إليه في حال وجوبها عليه. يعني حق وهب له فاستغنى عنه، فليس له الرجوع فيه. قال: لأنه دفعها إليه في حال وجوبها عليه فلم يملك استرجاعها كالزكاة. هل الإنسان إذا دفع الزكاة يملك استرجاعها؟ إلا كما مر بنا في قضية ذكر المقال ذكر، وأنا ما أذكر أنه ذكر، قلت الأخ إن ذكر في كتاب آخر، وأكل لغزارة علمه، ولأن الكتابان مستقران في ذهني، قال أنه إنسان مثلا قدم زكاة العام ثم هلك ماله، وقبل أن تجب عليه الزكاة أراد أن يستردها، هل يستردها أو لا؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: ويجيء على قول أصحابنا أنه يلزمه إعفاف كل من لزمه نفقته، لأنه من تمام كفايته فأشبه النفقة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن احتاج الطفل إلى الرضاع لزم إرضاعه. ومن المسؤول عنه؟ أبوه. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. قال رحمه الله تعالى: وإن احتاج الطفل إلى الرضاع لزمه إرضاعه، لأن الرضاع في حق الصغير كنفقة الكبير. لأنه لو لم يرضعه لهلك، وهذا من باب قتل النفس، وهذا لا يجوز. قال: ولا يجب إلا في حولين. يعني يجب الإرضاع مدة الحولين، ما زاد عليها لا. لقول الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة. قال: فإن امتنعت الأم من رضاعه لم تجبر. أصلا الإرضاع حق للأم، فإذا امتنعت لا تجبر. معنى هذا أن الأم لا يجب عليها أن ترضع الأولاد، وأيضا بعضهم يقول الخدمة لا يجب عليها. قال: لم تجبر سواء كانت في حبال الأب أو مطلقة. يعني في حبال الأب، في عصمة الأب، يعني لا تزال زوجة له أو كان طلقها. لكن إذا طلقها يختلف الحكم، إذا تزوجت غيره لا يمكن أن ترضع هذا الطفل إلا برضاء الزوج الجديد. لقول الله تعالى: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. يعني حصل خلاف أو اختلاف فسترضع له أخرى. قال: ولأنها لا تجبر على نفقة الولد مع وجود الأب، فلا تجبر على الرضاع إلا أن يضطر إليها ويخشى عليه ويلزمها إرضاعه. نعم، إذا كان الابن الرضيع لا يتقبل إلا أمه ولا يرضى بغيرها، فحينئذ يجب عليها. وعين الرحمة أيضا، إذا صرفنا النظر عن الرحمة والعطف والأمومة يجب عليها كذلك. نعم. قال: إلا أن يضطر إليها ويخشى عليه فيلزمها إرضاعه. يعني يخشى عليه من الهلاك والضرر. نعم. كما لو لم يكن له أحد غيرها. قال رحمه الله: وعندما لا يكن له أحد غيرها يتعين عليها أن ترضعه. قال رحمه الله: ومتى بذلت. هذه كلها توقعات، وإلا يعني يندر أن يحصل منهم الأم يعني لا يمكن أن تقدم ذلك لطفل، لكن يمكن أنه قد يحصل في مثل هذا الزمان. يعني الآن نسمع الآن أن أب يقتل بنته أو ولده والأم كذلك، يعني تغير الزمان. قال: ومتى بذلت الأم، يقولون الزمان به فساد وهم فسدوا، وما فسد الزمان. نعم أي حصل اختلاف فعاصر، سواء كان في عجرة الرضاع أو في غيره من الأمور. نعم يقولون الزمان به فساد وهم فسدوا، وما فسد الزمان. يعني بعض الناس يعاب اللي يقول لك هذا زمان فاسد، ما علاقة الزمان، لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، لكن الناس هم الذين تغيروا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومتى بذلت الأم إرضاعه، ومتى بذلت الأم إرضاعه متبرعة أو بأجرة مثلها فهي أحق به. لأنها هي الأولى، ما في شك، هذا لا يختلف فيه أحد. قال: فهي أحق به سواء وجد الأب متبرعة برضاعه أو لم يجد. قول الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن، إلى قوله: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقوله سبحانه: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. الله تعالى نسب الرضاع إليهن. قال: ولأنها أحق بحضانته فوجب تقديمها. وهذا الحضانة هي الباب الذي بعد هذا مباشرة، لا شك أحق بحضانته، وهي أرأف به وأرحم به وأكثر حنانا عليه ورقة له. قال: وإن أبت أن ترضعه إلا بأكثر من أجرة مثله أو إلا بأكثر من أجر مثلها لم يلزمه ذلك ويسقط حقها، لأنها بالغة الآن. هذا أيها الإخوة حتى في أمور كثيرة هذا يحصل. يعني الآن نحن الآن لو أن إنسانا فقد الماء ووجد من يبيع عليه الماء ولكن بسعر مضاعف، لا يجب عليه، لا يلزمه أن يشتري ذلك الماء ليتوضأ، بل يتيمم مع أن الماء موجود. إذن هذا شيء فيه مبالغة، فهذا من أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية. المؤلف سيذكر مثالا آخر، وصلى الله على محمد.